الصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. معاشر الإخوة الكرام، وإن من دروس الحج العظيمة معرفة قدر التوبة وعظيم مكانتها، لأن الحج باب مبارك لحط الأوزار وغفران الذنوب والعتق من النار ورفعة الدرجات وتكفير السيئات، بل هو من أعظم أبواب الخير. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عظيم شأن الحج وما فيه من أجور عظيمة وغفران للذنوب وعتق من النار، بل ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فعتقاء الله عز وجل من النار في الحج كثر، والحج باب مبارك لنيل الغفران وتكفير السيئات وحط الأوزار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج ينفي الذنوب، الحج ينفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. والحج يهدم ما كان قبله، كما أن التوبة تهدم ما كان قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص رضي الله عنه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ ولهذا إذا من الله تبارك وتعالى على عبده بحج مبرور محافظ فيه على أمر الله تبارك وتعالى ملتزم فيه بأداء أدائه للحج كما أمر، فإنه يخرج منه بحياة جديدة وصفحة بيضاء، يخرج منه كيوم ولدته أمه، أي لا ذنب له ولا خطيئة، غفرت ذنوبه وتجاوز الله تبارك وتعالى عن سيئاته وعفى عنه وتاب عليه. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى الواسع وعظيم منه جل وعلا، وأنه سبحانه الغفور الرحيم يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. وهو جل وعلا لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، فهو يغفر الذنوب مهما عظمت، ويتجاوز عن السيئات مهما كثرت. إذا أناب العبد ورجع وأقبل على الله تبارك وتعالى إقبالا صادقا. يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول جل وعلا كما في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهو سبحانه وتعالى واسع المغفرة، عظيم المن، واسع الإحسان، تواب الرحيم. وإذا قرأت القرآن تجد ثناء الله تبارك وتعالى على نفسه بأنه التواب وأنه الغفور وأنه الرحيم وأنه الشكور وأنه العفو وأنه الحليم. فإذا عرفت الله تبارك وتعالى بما تعرف به تبارك وتعالى لعباده في كتابه بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة ازددت إقبالا عليه سبحانه وتعالى. ولهذا كم هو نافع أن نعرف هذه الأسماء الحسنى وأن نعرف ربنا تبارك وتعالى كما عرفنا بنفسه في كتابه وكما عرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وحديثنا عن التوبة، فلنتعرف على اسم ربنا تبارك وتعالى التواب، على اسمه تبارك التواب، وهو اسم أثنى الله تبارك وتعالى به على نفسه في كتابه وأثنى به عليه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وقال جل وعلا عن نفسه ببيان ما اتصف به سبحانه من التوبة والمغفرة والعفو، قال جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. يمدح نفسه ويثني على نفسه تبارك وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة من عباده. يقبل التوبة من عباده مهما عظمت ذنوبهم ومهما كبرت خطيئاتهم، فإنه يقبل التوبة لأنه سبحانه وتعالى تواب، ولا يتعاظمه ذنب، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. حتى لو بلغت الذنوب كما مر معنا عنان السماء، أي ملؤها أو ما يقارب ملؤها أو السحاب، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، لأن الله سبحانه وتعالى من صفاته العظيمة أنه يقبل التوبة، يقبل التوبة من عباده، ويقبل التوبة عن عباده مهما كان جرمهم وذنبهم. ولهذا إذا قرأت القرآن تجد أن الله سبحانه وتعالى دعا النصارى الذين نسبوا له الولد، ودعا اليهود الذين أيضا نسبوا له الولد وقالوا في حقه سبحانه وتعالى ما ينزه تبارك وتعالى عنه، ودعا المشركين إلى التوبة، ودعا أعداء دينه كلهم إلى التوبة إليه. قال في حق الذين خدوا الأخدود وأججوا النار وألقوا فيها المؤمنين وفتنوهم في دينهم، قال الله في حق أولئك: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، دعاهم إلى التوبة. فالتوبة يدعى إليها كل أحد، ويدعى إليها كل إنسان، ويقبلها الله تبارك وتعالى من كل إنسان، سواء كان ملحدا أو زنديقا أو كان مشركا أو كان يهوديا أو كان نصرانيا أو كان ضالا مبتدعا أو كان عاصيا فاسقا، أيا كان من تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه مهما عظم ذنبه وكبر جرمه، فإن الله تبارك وتعالى تواب يقبل التوبة من عباده كما امتدح سبحانه وتعالى نفسه بذلك. وقد سمعنا اليوم في صلاة الفجر قول الله تبارك وتعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. وهذه الآية عظيمة جدا في فقه اسم الله تبارك وتعالى التواب، ثم تاب عليهم ليتوبوا، لأن هذه الآية تدل على أن توبة الله تبارك وتعالى على عبده نوعان: توبة من الله تبارك وتعالى على عبده قبل توبة العبد وهي المشار إليها في هذه الآية ثم تاب عليهم ليتوبوا، وتوبة منه تبارك وتعالى على عبده بعد توبة العبد وهي المشار إليها في قوله هو الذي يقبل التوبة من عباده. فتوبة الله تبارك وتعالى على عبده نوعان: توبة قبل توبة العبد وتوبة بعد توبة العبد. توبة قبل توبة العبد بأن يسوق الله تبارك وتعالى عبده للتوبة ويشرح صدره للإنابة ويهديه للرجوع إلى صراط الله المستقيم، ولهذا قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا، فشرح صدورهم وهداهم وأعانهم ويسر لهم الدخول في باب التوبة، يسر لهم الرجوع إليه، شرح صدورهم لذلك، لأن توبة التائبين هي منة الله عليهم وتوفيقه لهم، ولولا توفيقه وتيسيره وإعانته لما تابوا، لكنه يسر ذلك لهم وذلله وأعانهم عليه. قال تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فتوبة العبد وإنابته ورجوعه إلى صراط الله المستقيم هي منة الله على عبده، ولهذا يسأل المؤمن ربه أن يهديه للتوبة وأن يعينه على التوبة وأن يشرح له سبيلها، ويسأله أن يجعله من التائبين وأن يمن عليه بالتوبة، لأن التوبة منة الله، فهو تواب يمن تبارك وتعالى بالتوبة على من شاء من عباده. ولهذا معاشر الإخوة الكرام، من فقه هذا الاسم العظيم لله تبارك وتعالى التواب أن نفهم أن من معانيه ومن دلالاته توفيقه سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده للتوبة إليه. ومن العبوديات التي تتعلق بهذا الاسم العظيم سؤال الله تبارك وتعالى التوفيق للتوبة، عندما تقول في دعائك: اللهم وفقني للتوبة، اللهم أعني على التوبة، اللهم يسر لي التوبة إليك، اللهم اجعلني من التوابين، هذا من إيمانك بأنه تواب، بأنه تبارك وتعالى تواب يتوب على من شاء بأن يهديه إلى التوبة، يتوب على من شاء بأن يهديه إلى التوبة كما مر معنا. ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم بهدايتهم إلى التوبة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: تاب عليهم فقبل منهم التوبة، تاب عليهم فقبل منهم التوبة. فتوبته تبارك وتعالى على عبده نوعان: توبة يوفق بها عبده للتوبة، وتوبة يقبل بها توبة عبده، يقبل بها توبة عبده. فيوفقه للتوبة ويقبل سبحانه وتعالى منه توبته ويثيبه عليها ثواب التائبين، وهو تبارك وتعالى يحب التوابين، يحب التوابين، وهذا أيضا من دلائل اسمه التواب، فهو تواب يحب التوابين، هو جل وعلا تواب يحب التوابين. وإذا كنت تائبا أحبك الله، إذا كنت تائبا أحبك الله ونلت بالتوبة محبة الله تبارك وتعالى لك، فهو جل وعلا تواب يحب التوابين. بل جاء في الحديث الصحيح أنه سبحانه وتعالى يفرح بتوبة التائبين، الله أكبر، جاء في الحديث أنه يفرح بتوبة التائبين مع أن توبتهم لا تزيد في ملكه شيئا، لا ولا يتكثر بها عز وجل من قلة، ولا تزيد في ملكه، لأن طاعة من أطاع ومعصية من عصى لا تنفع الله ولا تضره، لا تنفعه سبحانه وتعالى طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. لو أن الناس كلهم كانوا عصاة ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ولو أن الناس كلهم كانوا مطيعين ومهتدين ما زاد ذلك في ملكه تبارك وتعالى شيئا. ولهذا قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي حديث أبي ذر في صحيح مسلم، قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، بل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. أما الله جل وعلا غني حميد، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فإذا تاب العبد الله غني عن توبته، ولا ينتفع تبارك وتعالى بتوبة تائب ولا يضره معصية عاصي. وهو القائل سبحانه في حديث أبي ذر المتقدم الإشارة إليه، قال: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. هذا أمر لا يبلغه العبد، وسبحانه وتعالى لا ينفعه عباده ولا يضرونه لأنه غني. أما العباد فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، محتاجون إليه من كل وجه. فإذا توبت إلى الله أنت الذي تستفيد من توبتك، أما الله غني عنك وغني عن توبتك، أنت الذي تستفيد في الدنيا وتستفيد في الآخرة، تربح في الدارين. أما إذا بقي الإنسان عاصيا في ظلمة الذنوب وظلمة الخطايا والإعراض عن الله تبارك وتعالى فإنه يضر نفسه ويهلك نفسه، بينما إذا تاب نال سعادة الدنيا والآخرة. ولهذا جاء في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: توبوا إلى الله، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال: لعلكم تفلحون، لأن في التوبة فلاحك في الدنيا والآخرة. والآية دليل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فلاحك في التوبة إلى الله جل وعلا. والفلاح كما قال أهل العلم هذه الكلمة هي أعظم كلمة قيلت في حيازة الخير في الدنيا والآخرة، أعظم كلمة قيلت في حيازة الخير في الدنيا والآخرة الفلاح. المفلح حاز خير الدنيا والآخرة، ونحن رأينا الآن أن حيازة هذا الخير من أعظم أسبابه التوبة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا تبت إلى الله جل وعلا حزت الخير في الدنيا الآخرة وفزت به، فأنت الذي تستفيد من توبتك، أما الله تبارك وتعالى غني عنك وعن توبتك. ومع ذلك كله فإنه تبارك وتعالى يفرح بتوبة التائبين، يفرح بتوبة التائبين، وقد أخبر بهذا رسولنا عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم أضل راحلته بثلاث وعليها طعامه وشرابه حتى إذا أيس منها استظل بظل شجرة ينتظر الموت. تصورتم رجل في صحراء في مفازة معه دابته وعلى الدابة الطعام والشراب، وانفلتت منه الدابة، بحث عنها ما وجدها، وهو في صحراء قاحلة وليس حوله أحد من الناس، فبحث عن الناقة حتى يئس منها، فجلس تحت ظل شجرة ونام ينتظر الموت، لا زاد ولا طعام ولا شراب وفي صحراء، فجلس تحت شجرة ينتظر الموت. فبينه هو كذلك إذا بخطام ناقته عند رأسه، كيف تتصورون فرح هذا الرجل؟ وهو كان جالسا تحت ظل الشجرة ينتظر الموت، لا شك أنه فرح عظيم وغاية ما يوصف من الفرح. ماذا فعل هذا الرجل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فأمسك بخطام ناقته وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، ففرحه في غاية ما يكون. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من هذا براحلته. أي فرح هذا؟ هذا فرح الغني سبحانه وتعالى، فرح الرب العظيم الغني، يفرح بتوبة عبده، يفرح بتوبة التائبين مع أنه غني عنهم وعن توبتهم. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. سبحان الله، يعصي الإنسان ويفسق ويظلم ويكفر ويفجر ويفعل المعاصي والموبقات والخطايا والذنوب العظيمة، ثم يتوب توبة صادقة إلى الله، فيقبل الله توبته ويفرح بتوبته، مع أنه غني عنه. ويكون هذا الشخص التائب قد أمضى جزءا كبيرا من حياته وعمرا مديدا من حياته في الإجرام وفي الآثام وفي الخطايا، ومع ذلك الله جل وعلا يقبل توبته ويفرح بتوبته سبحانه وتعالى. هذا ما يدل على عظمة اسمه تبارك وتعالى التواب، وأنه جل وعلا يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، حتى وإن كان جرم الإنسان شركا بالله، حتى وإن كان كفرا، حتى وإن كان ظلما بغيا، أيا كان، من تاب تاب الله عليه. ولهذا قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولهذا لا يجوز، بل من الظلم، بل من الجرم العظيم، لا يجوز أن يقنط الناس من التوبة، تقنيط الناس من التوبة جهل بالله وجهل بأنه سبحانه وتعالى التواب، وهذا من أعظم ما يكون في الخطأ. ولهذا قال ابن عباس وغيره في الكلام على بعض الآيات التي فيها بيان التوبة وتوبة الله على عباده، قال: من أيس عباد الله من التوبة فقد جحد كلام الله، لا تيأس أحد من التوبة، ولا تقل فلان لا يغفر الله له، هذا تألي على الله، لا تقل فلان هذا مجرم من أكبر المجرمين، هذا الله لا يغفر له أو لا يغفر لأمثاله، مهما كان في الإجرام ومهما كان في البغي والظلم والعدوان قد يمن الله عليه بالتوبة، قد يفتح له تبارك وتعالى باب التوبة ويهديه. لا تتألى على الله، ولا تقل لأحد من الناس مثلك ما يغفر الله له، فأنت ذنوبك كثيرة وخطاياك كثيرة ومثلك لا يغفر الله له. هذا هذا هذا هذا من أعظم ما يكون في في في في التألي على الله سبحانه وتعالى. الله يغفر الذنوب مهما كانت ومهما بلغت، وهذا إنما يكون نتيجة الجهل بالله. أما مع العلم بالله سبحانه وتعالى ما يمكن أن يقول الإنسان ذلك، لأن العالم بالله وبأسمائه وبصفاته يعلم أن الله غفور رحيم وتواب، يقبل التوبة من عباده مهما كانت ذنوبهم وخطاياهم، يقبل التوبة. والله جل وعلا دعا إلى ذلك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بدون استثناء. إن الله يغفر الذنوب جميعا، قال العلماء حتى الشرك. وقوله هنا إن الله يغفر الذنوب جميعا لا يتعارض مع قوله في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن قوله تعالى في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا في حق من مات على ذلك، من مات على الشرك الله لا يغفر له. لكن قوله في سورة الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا في حق من تاب، إن الله يغفر الذنوب جميعا في حق من تاب. بدليل ماذا؟ بدليل أنه قال قبلها لا تقنط، لا تقنطوا من رحمة الله، هذا يقال للميت وإلا للحي، هذا يقال للحي لا تقنط من رحمة الله يعني توب. فقوله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي في حق من تاب، مهما كانت الذنوب فإن الله تبارك وتعالى يغفرها. ولهذا لا يجوز لأحد أن ييأس الناس من التوبة، أو يقنط الناس من رحمة الله، أو يقول إن الأمة هذه أو هؤلاء لا تنالهم الرحمة ولا سبيل للمغفرة إليهم ولا سبيل للتوبة إليها، هؤلاء المجرمين هؤلاء. هذا كله من التألي على الله، هذا كله من التألي على الله تبارك وتعالى، ومن الخطأ ومن قلة البصيرة في أسمائه تبارك وتعالى وصفاته. كيف يقول الله في القرآن وهو الذي يقبل التوبة من عباده، ويأتي إنسان ويقول لا هذا لا يغفر الله له، وهذا لا يتوب الله عليه، وهذا ما ما ما ليس أهلا للتوبة، ونحو ذلك من الأقوال الباطلة العاطلة التي غلط في فهم أسماء الرب تبارك وتعالى. وكما قلت مثل هذا الكلام لا يأتي من العالم بالله وأسماءه وصفاته، وإنما يأتي من الجاهل. ولهذا أمثال هذه الأخطاء تأتي في الغالب والأعم من الجهال، أو من العباد الذين لا علم لهم ولا فقه لهم في دين، عنده عبادة ولكن ما عنده فقه في دين الله، قد يأتي منها أمثال هذا الكلام. أما العالم الفقيه الذي عرف الله وعرف أسماء وصفاته لا يمكن أن يقول مثل هذا. ولهذا كلنا يعرف قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، قتل 99 نفسا ثم تحرك قلبه للتوبة، تحرك قلبه للتوبة، فأخذ يسأل: دلوني على عالم. يريد أن يسأل هل له توبة وهل له طريق إلى التوبة، يريد أن يسأل. قال: دلوني على عالم. فدلوه على عابد، وهذا خطأ. دائما عندما يريد أن يستفتي الإنسان أو أن يسأل لا يدل على ولا يرشد إلى العباد أو إلى الزهاد أو إلى، وإنما يرشد إلى العلماء، لأن الفقه في دين الله عند العلماء عند أهل العلم. فدل إلى عابد، وهذا خطأ. دل إلى عابد، فلما ذهب إلى العابد أخبر أخبر العابد عن حال نفسه، قال إنه قتل 99 نفسا، هل له من توبة؟ هذا الرجل العابد نظر لها بميزان فقه الذي لا ليس مبنيا على العلم وعلى الفقه في دين الله، ورجل منقطع للعبادة والصلاة والإقبال على الله والذل بين يديه، قال 99 نفس، ما هناك أكبر من هذا، 99 نفس ما هذا لا يقبله الله، مالك توبة 99، مالك توبة، ليس لك توبة، قتلت 99 نفسا ليس لك توبة. فالرجل لما سمع هذا الجواب وقال ما دام ان الامر يعني لا لا لا توبة لي، نكمل العدد، بقي على 101 نكمل 100، فقتل الرجل واكمل به 100، قتل هذا العابد، اصبح عدد من قتل كم؟ 100 نفس. ثم لا زالت نفسه تريد التوبة، لا زالت نفسه تريد التوبة وتطلبها، فأخذ يبحث، قال دلوني على عالم، دلوني على عالم، فدلوه على عالم، على رجل فقيه في دين الله، فذهب إليه وقال إنه قتل 100 نفس، هل له من توبة؟ قال من يحول بينك وبينها، من يحول بينك وبينها، باب التوبة مفتوح، الله عز وجل دعا إلى التوبة. حتى الذين قتلوا وجريمتهم قتل دعاهم الله إلى التوبة، أليس قال الله في أصحاب الأخدود الذين خدوا النار وألقوا المؤمنين وفتنوهم وألقوهم في النار وحرقوهم بها، أليس الله قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، أما إذا تابوا ليس لهم عذاب جهنم وليس لهم عذاب الحريق. وقال تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، من تاب تاب الله عليه. وذكر من جملة هذه الذنوب القتل، لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، فمن تاب تاب الله عليه. قال هذا العالم الفقيه البصير بالله تبارك وتعالى وبشرعه وبدينه، قال ومن يحول بينك وبينها، أي أن باب التوبة مفتوح. إذن هذا الآن جواب هذا الرجل، هو يريد هل له توبة؟ الجواب نعم، من يحول بينك وبين التوبة؟ توب يتوب الله عليك. أعطاه الجواب وأعطاه فوق الجواب ماذا؟ أيضا الطريق، وهذا من شأن العالم، العالم البصير بدين الله مع العلم ومع الفتوى ومع البيان أيضا نصيحة ودلالة وإرشاد وتوجيه، وهذا يكثر في في في في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الجواب ويعطي مع الجواب أيضا زيادة في البيان والنصيحة والدلالة. فالعالم أعطاه جواب، قال هل لي من توبة؟ قال من يحول بينك وبينها، الآن جواب السؤال انتهى، لكن مع ذلك أيضا زاده في النصيحة، قال وأنت في في في في في في بلد فيه سوء أو فيه ظلم أو فيه عصيان فاذهب إلى بلد كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، أيضا أجابه ووجهه، وجهه إلى الخير، وهذه طريقة العلماء، وجهه إلى الخير، قال المكان الذي أنت فيه موبوء، موبوء إذا بقيت فيه تتحرك فيك المعصية، وإذا انتقلت منه إلى مكان فيه أهل طاعة وأهل خير تحركت فيك الطاعة، وهذا توجيه من أنفع وأسد ما يكون لمن أراد التوبة. إذا أردت التوبة لا تبقى مع العصاة، بعض الناس مثلا يريد أن يتوب من الدخان ولكنه ما دائما يجالس المدخنين، يقول أنا لا أستطيع أن أتوب منه، لا تجلس معهم، اجلس مع غير المدخنين. أيضا يريد أن يتوب من الكذب أو من الغش أو من غيرها من الذنوب ثم يبقى مع أهل هذه الصفات فيبقى متأثرا بهم، لأنه كما يقال الصاحب ساحب والمرء على دين خليله، أنت على دين من تجالس، إذا كنت تجالس الفسقة وأهل العصيان تكون مثلهم، وإذا كنت تجالس أهل الطاعة وأهل الاستقامة وأهل المحافظة على دين الله تكون مثلهم، لأن الصاحب يؤثر في صاحبه. ولهذا قال له هذا الفقيه، قال اذهب إلى بلد كذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. وهذه تسمى هجرة، هجرة هجرة من دار الفسق أو دار الكفر إلى دار الإيمان ودار الطاعة، يهاجر الإنسان حتى يبقى مع أهل الخير وأهل الفضل وأهل الاستقامة وأهل حتى يكون معهم على طاعة الله تبارك وتعالى وفي سبيل الخير. الرجل انطلق تائبا إلى الله سبحانه وتعالى، إلى البلد التي حدد له العالم، انطلق إليها وفي منتصف الطريق مات، وفي منتصف الطريق مات، مات وهو منطلق إلى البلد وتائب إلى الله، وفي منتصف الطريق مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقولها هو جاء تائبا، وملائكة العذاب تقول إن فعل وفعل وفعل، اختصموا فيه، فأرسل إليهم الله جل وعلا ملكا يحكم بينهم، يحكم بينهم، وقال قيسوا بين الأرضين، الأرض التي تركها والأرض التي هو ذاهب إليها. وجاء في بعض الروايات أن الله زوى الأرض، قربها، وهذا من حبه للتائبين سبحانه وتعالى، من حبه تبارك وتعالى للتائبين. فالذنوب مهما كبرت ليست بعظيمة في جنب عفو الله وجنب مغفرته وكونه تبارك وتعالى توابا. فالعبد يتوب إلى الله جل وعلا ويصدق معه عز وجل في التوبة، والله تبارك وتعالى يقبل التوبة من عباده. والعبد يعينه على التوبة أمور، من أهمها معرفته بالله وبأسمائه وصفاته وعظمته وبما أعده تبارك وتعالى للتائبين من الأجور العظيمة والثواب الجزيل، وحبه لهم وثنائه عليهم وإنعامه عليهم في الدنيا والآخرة. هذه المعرفة تدفع العبد إلى التوبة. أيضا معرفة العبد عقوبة الله لغير التائبين وسخطه عليهم وعقابه في الدنيا والآخرة، هذا أيضا مما يعين العبد على التوبة. مما يعين العبد على التوبة أن ينظر في أخطار الذنوب وأضرارها في الدنيا والآخرة، وهذا باب مهم ينبغي أن يتنبه لا لا لا لا له العبد. وابن القيم رحمه الله في أحد كتبه، هو كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهذا كتاب مهم للتائبين، كتاب مهم جدا للتائبين ونافع للغاية. في هذا الكتاب ابن القيم رحمه الله عدد أضرار الذنوب وأخطار الذنوب على العباد في الدنيا والآخرة، وأطال جدا في عد هذه الأخطار. فمما يعينك على التوبة أن تنظر في أضرار الذنوب، أضرارها عليك في الدنيا وأضرارها عليك في الآخرة، فتنظر في هذه الأضرار. وهذا جانب كما أشرت بسطه ابن القيم بسطا وافيا في كتابه الجواب الكافي. تقرأ هذه الأضرار والأخطار المترتبة على الذنوب، لأن هذه المعرفة تساعدك على الإقلاع عن الذنوب والبعد عنها، لتسلم من أضرارها وأخطارها وتعينك على البعد منها. لاحظ الآن واقعنا، الأطعمة الضارة التي في البعد عنها حفظ للأبدان، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ الأطعمة الضارة التي في البعد عنها حفظ للأبدان، ألسنا نتقيها؟ وعندما نتقيها لماذا نتقيها؟ نقول لأنها ضارة، تضر البدن، تضر البدن، إذا تناولها العبد أضرت بدنه وجلبت له الأسقام والأمراض. ولهذا تأتي نشرات يقول لك تجنب الطعام الفلاني وتجنب ولا تجمع بين كذا لأنه يضر ببدنك. فنتجنب الأطعمة الضارة لمضرتها. والذنوب لماذا لا نتجنبها؟ يا من تتقي الطعام الضار لمضرته. الذنوب أشد ضرر من الطعام الضار، الذنوب أشد ضرر من الطعام الضار عليك في الدنيا والآخرة، أشد ضرر عليك في الدنيا والآخرة. فأنت تتقي الأطعمة الضارة حفظا لبدنك، أيضا اتقي الذنوب حفظا لدينك. يا من تتقي الأطعمة الضارة لمضرتها، لماذا لا تتقي الذنوب لمضرتها ومعرتها وسوء عاقبتها في الدنيا والآخرة؟ نحفظ الأبدان ولا نحفظ الأديان، نحفظ أبداننا ولا نحفظ أدياننا. حفظ الأبدان مطلوب، حفظ الأبدان مطلوب، وحفظ الأديان أعظم طلبا والحاجة إليه أشد. ولهذا تعجب، تجد بعض الناس يحافظ على بدنه محافظة دقيقة، لكن دينه لا يحافظ عليه، دينه لا يحافظ عليه، والأشياء التي تضر دينه لا يبالي بها. أما شيء يضر بدنه يقول لك لا، هذا إذا أكلت يسبب لي كذا، هذا يسبب لي كذا، إذا تناولت كذا هذا يجلب لي كذا. أما بالنسبة لما الأمور التي تضر في الدين ما يبالي، التي تضر في دينه لا يبالي، يأخذ منها ويفعل ولا يبالي بها، لكن الذي تضر بدنه هذه يتحاشاها. فمعرفة أضرار الذنوب، معرفة أضرار الذنوب هذا نافع جدا في ترك الذنوب. وشاهد ذلك ما ألمحت إليه، أنت الآن عندما يكون عندك فقه في أضرار الأطعمة، في أضرار، عندما يكون عندك فقه في أضرار الأطعمة يكون عندك اعتدال في باب الطعام، عندك اعتدال في باب الطعام، وتأكل بانتظام وتتحاشى أمور وتأكل كذا وترتب نفسك. أيضا إذا كان عندك فقه في أضرار الذنوب وأخطار الذنوب، هذا الفقه يعينك بإذن الله تبارك وتعالى على البعد عنها وعلى تركها. واعلم، وهذه قاعدة في هذا الباب، أن الذنوب هي سبب كل بلاء في الدنيا والآخرة، والتوبة سبب كل خير في الدنيا والآخرة. هذه قاعدة في الباب. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وهذا دليله في القرآن، قال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. وقال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أي بسبب خطيئاتهم، فبما كسبت أيديكم، المصيبة كله بكسب اليد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالفساد الذي يكون في الأرض والأضرار والأخطار وقلة الأمطار وزوال البركة وغير كل ذلك مما يكون في الدنيا والعقوبات التي تكون في الآخرة، كلها بسبب الذنوب، بسبب الذنوب، بسبب المعاصي. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. إذن الفقه في أخطار الذنوب وأضرار الذنوب هذا نافع جدا. ولهذا أنصح بقراءة كتاب الجواب الكافي لابن القيم، وهو كتاب على اسمه، هو جواب كافي لمن سأل عن الدواء الشافي. إذا كنت تريد دواء شافيا اقرأ الكتاب هذا، ينفعك الله به. وأيضا يعالج مشكلات قد تكون في بعض الناس يرى أن مثله تعسر عليه التوبة، مثل بعض المبتلين بالعشق المحرم أو ببعض المحرمات، ويظن أن التوبة عن أمثالهم متعسرة. ابن القيم بسط ذلك رحمه الله، بسط ذلك وبين وذكر ما يتعلق بالتوبة وأبوابها وسبلها. فالإنسان يتبصر في دينه ويقرأ ويعرف أخطار الذنوب وأضرار الذنوب حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى التوبة النصوح. ثم مما ينبغي أن يعلم في هذا الباب العظيم، باب التوبة، أن التوبة المقبولة هي التوبة النصوح، التوبة المقبولة هي التوبة النصوح كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة المقبولة هي التوبة النصوح. ولهذا ينبغي أن يتساءل التائب الموفق، يتساءل ما هي التوبة النصوح وكيف تكون توبتي نصوحا. وهذا من أهم ما يكون في باب التوبة. والعلماء رحمهم الله، ومنهم الإمام النووي رحمه الله في كتابه القيم العظيم رياض الصالحين، لأن له في كتاب رياض الصالحين باب بعنوان التوبة، باب نافع أيضا ينصح بقراءته، باب التوبة. في هذا الباب تكلم النووي رحمه الله عن التوبة النصوح بكلام فريد جدا ونفيس للغاية. وذكر رحمه الله أن التوبة لا تكون نصوحا إلا بشروط ثلاثة. التوبة لا تكون نصوحا إلا بشروط ثلاثة، إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة تكون التوبة حينئذ نصوحا. ما هي الشروط؟ الأول أن يندم الإنسان على الذنب الذي فعله أو الذنوب التي فعلها، أن يندم. والندم مكانه ماذا؟ القلب، يعني يكون في قلبك ندم وأسف على هذه الحياة التي ذهبت والأوقات التي مضت في عصيان الله ومخالفة أمره والوقوع في نهي، تندم على التفريط وعلى الإضاعة وعلى ارتكاب الذنوب. فهذا الأمر الأول الندم. والأمر الثاني الإقلاع عن الذنب، تندم وتقلع، تقلع عن الذنب فورا وتتركه وتهجره وتبتعد عنه وتبتعد عن الأسباب التي تفضي بك إليه. هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث أن تعزم عزما صادقا ألا تعود إلى الذنب، أن يكون في قلبك عزم صادق ألا تعود إلى الذنب. فإذا وجدت هذه الأمور الثلاثة فالله تبارك وتعالى يقبل التوبة من العبد، أنها نصوح، لأنها توبة نصوح، ندم وأقنع وعزم ألا يعود. فإذا حصلت هذه الأمور الثلاثة فهي توبة نصوح، توبة مقبولة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن يقول العلماء إذا كان الذنب الذي وقع فيه الإنسان يتعلق بحقوق الآدميين سوف يضاف إلى هذه الشروط الثلاثة شرط رابع. إذا كان في الذنب أمر يتعلق بحقوق الآدميين فإنه يضاف إلى هذا الشرط شرط رابع، وهو ماذا؟ أن يعيد الحقوق إلى أصحابها، أن يعيد الحقوق إلى أصحابها أو يتحللهم منها، يطلب منهم العفو، يقول أخذت منكم كذا، سرقت منكم كذا، اعتديت على كذا، سامحوني. إن سامحوه الحمد لله، وإن لم يسامحوه فحقهم باقي، يطالبونهم به يوم القيامة، يوم لا يكون لا درهم ولا دينار. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة. دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة، بمعنى أن الظلم له يوم القيامة ثلاث أنواع من الدواوين، وبينها عليه الصلاة والسلام. قال: ديوان لا يغفره الله، ديوان من دواوين الظلم لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به، ثلاثة أنواع. قال: أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك، من مات مشركا بالله لا يطمع في مغفرة الله، لا يطمع في مغفرة الله، لأن من مات على الشرك مآله نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبد الآباد، لا يغفر الله له ولا يرحمه الله، قضى بذلك سبحانه وتعالى. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات مشركا بالله لا يغفر الله له ويبقى في النار أبد الآباد مخلدا فيها. بل أفظع من ذلك وأعظم أنه لا يزداد عليه الأمر وهو في النار إلا عذابا فوق العذاب. لا يزداد عليه الأمر وهو في النار إلا عذابا فوق العذاب. وهذا قاله تبارك وتعالى في كتابه، قال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه في كتاب التفسير يقول هذه من أشد الآيات على الكفار في النار، من أشد الآيات على الكفار في النار. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قد يكون يأمل أن تأتيه عفو أو يأتي رحمة فيقال ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني في هذه النار لن يحصل لكم إلا الزيادة. أما التخفيف والعفو والرحمة هذا كله ليس لكم. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فمن مات مشركا والعياذ بالله هذا مآل. ولهذا الشرك هو أخطر الذنوب على الإطلاق، وأهم أمر يجب على العبد أن يتقيه وأن يحذر منه وأن يتجنبه وأن يحذر من الوقوع فيه، لأن العقوبة وخيمة والعذاب أليم، عذاب أبدي وخلود سرمدي في نار جهنم، ديوان لا يغفر الله وهو الشرك. والديوان الآخر قال لا يتركه الله وهو ظلم العباد بعضهم لبعض. هذا ديوان لا يترك الله حتى يقتص الله سبحانه وتعالى للمظلوم من ظالمه. القصاص يقتص للمظلوم من ظالمه. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا وما بهما يا رسول الله؟ قال أي ليس معهم من الدنيا شيء. قال ثم ينادي الله جل وعلا بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول أنا الملك أنا الديان، يقول أنا الملك أنا الديان. ثم يقول سبحانه لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قال الصحابة رضي الله عنهم وكيف ذلك يا رسول الله وهم إنما جاءوا بهما، يعني ما عندهم أموال ولا عندهم أملاك، فكيف ذلك؟ قال بالحسنات والسيئات. ويبين لنا قوله بالحسنات والسيئات الحديث الآخر عندما قال للصحابة، عندما قال صلى الله عليه وسلم للصحابة أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال بل المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته لكثرة ظلمه للناس ماذا يكون؟ قال فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. هذا هو المفلس، هذا هو المفلس. فهذا ديوان لا يتركه الله حتى يقتص للمظلوم من ظالمه. ومن المعلوم أن الناس في ذلك المقام كل واحد منهم يقول نفسي، يبحث عن الحسنة والحسنتين. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في ذلك المقام لو جاء الإنسان لأعز عزيز عنده وأحب حبيب لديه أمه وأخته وأخيه وقال حسنة واحدة، أعطني حسنة واحدة من حسناتك، أو خذ عني وسيئة واحدة من سيئاتي، يتحمل عنه. الآن بعض الذين يروجون الباطل والعياذ بالله يقولون لمن يروجون الباطل عند افعل برقبتي أنا، افعل برقبتي، افعل ولهم برقبتي أنا تحمله، يقول له. هذا يقول في الدنيا، يقول في الدنيا في الساعة الآن. أما لما يأتي العذاب وتأتي الدواوين وتأتي الصحف، كل يقول نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل منشغل بنفسه. الديوان الثالث قال لا يعبأ الله به، وهو ظلم العباد فيما دون ذلك، ظلم العباد فيما دون ذلك. فهذه دواوين الظلم الثلاثة. الشاهد أن العبد إذا كان في جملة ذنوبه تعد على العباد وظلم لهم، فإنه ينبغي عليه أن يعيد الحقوق إلى أهلها، أن يعيد الحقوق إلى أهلها، أو أن يتحللهم منها، يطلب منهم العفو. وإذا كان اغتاب، إذا كان اغتاب أحدا أو سبه أو نحو ذلك، فإن توبته هنا إن كان في إخبارهم مصلحة لا مفسدة فيها وطلب العفو فليفعل، وإذا كان في إخبارهم مفسدة وضرر فإنه لا يخبرهم تلافيا للمفسدة، لكنه يعوض هذه الإساءات بالحسنات، فيثني عليهم ويدعو لهم ويستغفر لهم ونحو ذلك من الأمور التي لعلها تكون إن شاء الله مكفرة له. فهذه شروط التوبة النصوح التي أمرنا بها في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكم هو جميل في هذا الباب أن يقرأ المسلم عن التوبة وعن أبوابها وعن رحمة الله سبحانه وتعالى وعن فضله وعظيم منه وقبول توبته للتائبين، وأن يقرأ أيضا عن أخطار الذنوب وأضرار الذنوب وما يترتب على الذنوب من الأخطار الجسيمة والأضرار الأليمة في الدنيا والآخرة، حتى يقلع الإنسان، حتى يقلع الإنسان ويقبل على الله تبارك وتعالى إقبالا صادقا. وأختم ما هذا الموضوع بخلاصة تتعلق بالتوبة. لو قيل لأحدنا ما التوبة، فما الجواب؟ لو قيل لأحدنا ما التوبة، فما الجواب على ذلك؟ أهل العلم تكلموا في معنى التوبة كلام واسع، لكن من أحسن ما قيل في التوبة، في تعريف التوبة، هي الرجوع من المكروه إلى المحبوب. ولهذا التوبة لا بد فيها من جزئين: ترك لمكروه وإقبال على محبوب. لا بد فيها من جزئين: ترك لمكروه، يعني الأمور التي يكرهها الله ويسخطها ويأباها من عباده، وإقبال على محبوب، إقبال على محبوب، على الطاعة وعلى العبادة. هذه التوبة. فحقيقة التوبة الإقلاع عن السيئات والإقبال على الطاعات، يترك السيئات والمعاصي ويقبل على الطاعات وعلى الأمور التي يحبها الله تبارك وتعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا أجمعين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوب المذنبين من المسلمين، وتب على التائبين، واكتب اللهم الصحة والعافية والسلامة والغنيمة لعموم الحجاج والمعتمرين. اللهم واعدهم إلى ديارهم آمنين غانمين رابحين، إنك أنت الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فهذا سائل يقول أنا شاب مبتلى بالذنوب، أتوب ثم أرجع وأكره نفسي، فماذا تنصحونني؟ أنصحك بالنصيحة التي مرت معنا في نصيحة العالم الذي نصح ذلك الذي قتل تلك الأنفس الكثيرة. فإذا أردت لنفسك التوبة الصادقة فعليك بمجالسة أهل الخير أهل الاستقامة والبعد عن أهل الفسق وأهل المعصية، ابتعد عنهم. وعليك أيضا في هذا الباب أن تتعرف إلى الله جل وعلا وإلى أسماء الحسنى وتقرأ القرآن حتى تعرف ربك، وأيضا تعرف أخطار الذنوب وأضرار الذنوب على العباد. ولهذا أيضا أنصحك أن تقرأ كتاب الجواب الكافي لابن القيم، أنصحك أن تقرأ هذا الكتاب كاملا وتتأمل فيه، وتتأمل أيضا في الأضرار والأخطار التي عددها ابن القيم رحمه الله في ذلك الكتاب والمترتبة على فعل الذنوب. وعليك أن تسأل الله جل وعلا أن يوفقك للتوبة وأن يثبتك على التوبة، تسأله جل وعلا أن يوفقك للتوبة وأن يثبتك عليها، وأسأل الله جل وعلا أن يتوب عليك وعلينا أجمعين. قال السائل أنا من حجاج بيت الله هذا العام، وقد ذهبت بنا البعثة مباشرة إلى عرفات بدلا من منى، ولم نبت فيه، وكذلك لم نبت في مزدلفة حيث حلينا فيها أو نزلنا فيها الصبح، وبمعنى وجمعنا الجمرات وسرنا على الأقدام حتى طلعت علينا الشمس بمنى، فهل يترتب علينا شيء؟ أولا بالنسبة للمبيت بمنى ليلة ليلة عرفة، المبيت بمنى ليلة عرفة يعني اليوم الثامن ليلة التاسع من ذي الحجة، فهذا سنة، إن فعلته فلك أجر وثواب، وإن تركته فلا إثم عليك لأن هذا أمر مستحب، فتركك له لا شيء عليك فيه. وأما المسألة الثانية وهي ترك المبيت بمزدلفة، إذا كان الذي حبسكم عن المبيت الزحام في الطريق من عرفات إلى مزدلفة، وقفت السيارات وازدحم الطريق ولم تتمكن من الوصول إلى مزدلفة حتى طلعت الشمس، فأنت لا شيء عليك في هذه الحال. أما إذا كان الذي حبسك أنت الذي تأخرت وتوانيت وفرطت، فإنك تكون تاركا بذلك لواجب من واجبات الحج وهو المبيت بمزدلفة. وبعض الناس حصل لهم بسبب شدة الزحام، زحام السيارات، ولم يتمكنوا من الوصول إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، فإذا كان هذا الذي حبسهم لا شيء عليهم. أما إذا كان منه هو تفريط وتقصير فإنه قد ترك واجبا من واجبات الحج، ومن ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم لفقراء الحرم. يقول هنا هل المغفرة لذنوب الحجاج تشمل الكبائر وحقوق الناس؟ هذا السؤال مهم جدا. المغفرة التي في الفرائض، المغفرة التي في الفرائض ما اجتنبت الكبائر، والصلاة أهم من الحج، الصلاة أهم من الحج وأعظم من الحج، وقد قال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة، والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكثرات لما بينها، ماذا؟ ما اجتنبت الكبائر، هذا قاله عليه الصلاة والسلام في الصلوات الخمس، والصلوات الخمس أعظم في التكثير من الحج ومن الصيام ومن كل الطاعات. الصلاة أعظم أركان الإيمان وأعظم المكفرات للذنوب، الصلاة أعظم في تكثير الذنوب من الحج ومن كل طاعة، ومع ذلك قال ما اجتنبت الكبائر. ولهذا الكبيرة لا بد فيها من توبة، الكبيرة لا بد فيها من توبة، وحقوق العباد لا بد من التخلص منها في الدنيا، لا يكفرها الحج. ولهذا العلماء ينصحون دائما حجاج بيت الله الحرام ويكثرون من ذلك، ينصحونهم بين يدي الحج بماذا؟ بالتوبة. ينصحونهم بالتوبة ويكثرون من دعوتهم إلى التوبة، ويقولون لهم أنتم مقبلون على باب عظيم من أبواب المغفرة، فتوبوا إلى الله جل وعلا. فالشاهد أن هذه مكفرات لما دون الكبائر، الطاعات مكفرة لما دون الكبائر، أما الكبيرة فلا بد فيها من توبة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول هنا: منهم من يحتج بالقدر على المعاصي، وهذا يحصل من كثير من الجهال الضلال، يحتج بالقدر على المعاصي، وهذه حجة المشركين. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، يحتجون على كفرهم بالقدر، هذه حجة المشركين، الاحتجاج على المعصية بالقدر، وهذا باطل. لا يجوز لأحد أن يحتج على معصيته بالقدر، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لك مشيئة وهداك إلى طريق الخير وطريق الشر، وفتح لك باب التوبة ودعاك إليها، وأنت الذي أخذت بنفسك إلى طريق المعصية. لو أنك أكرهت لا شيء عليك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكنك تذهب إلى المعصية بنفسك وباختيارك وبإرادتك، فالاحتجاج على المعصية بالقدر هذا احتجاج باطل، هذا احتجاج باطل، ولا يجوز للإنسان أن يحتج على معصيته بالقدر. القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب، كما قال العلماء يحتج به في المصائب. إنسان أصابته مصيبة، يعني نمثل الآن بالقتل، لو أن إنسان قتل آخر خطأ لم يتقصد ولم يتعمد، وقال عندما عوتب قدر الله ما شاء فعل، هذا أمر قدره الله عليه، احتجاج صحيح ولا لا؟ صحيح، لأن احتجاج بالقدر في المصيبة، احتجاج بالقدر في المصيبة. أما الاحتجاج بالقدر في المعائب لا يجوز، إنسان يأتي ويتعمد ويقتل آخر ويقال له لماذا؟ يقول قدر الله ما شاء فعل، هذا أمر ما تقبل منه. فمثل هذا يؤتى به ويقتل قصاصا، ويقال أيضا هذا أمر قدره الله، هذا أمر قدره الله، أنت قتلت عمدا، والقاتل عمدا يستحق أن يقتل، ويؤتى به وتقطع عنقه كما أمر الله تبارك وتعالى، وقتله وقطع عنقه أيضا هذا أمر قدره الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الذين يحتجون بالذنوب، يحتجون بالقدر على ذنوبهم، هو فقط اتباع للشهوات، اتباع للشهوات وحظوظ النفس، وإلا هو نفسه لو تعدي عليه واحتج بالقدر ما يقبل. لو أن إنسانا أخذ ماله، سرق ماله، وقال هذا أمر قدره الله، يجب أن ترضى بالقدر، يجب أن ترضى بالقدر، الله عز وجل قدر هذا والمال هذا أصبح لي الآن، قدره الله لي، أخذته منك الآن قدره الله لي، يجب أن ترضى بالقدر، ويحتج عليه، يقبل ولا ما يقبل؟ ما يقبل، يقول لا هذا مالي ما يمكن تأخذه، ويخاصم وينافح ويدافع، ولو جاء آخر أيضا واعتدى على عرضه اعتدى، ما يقبل. لكن هو يترك الصلاة ويترك الطاعة ويقول ما هذا أمر قدره الله، هذا من التناقض عند هؤلاء، ويقولون التناقض دليل على فساد المذهب، التناقض دليل على فساد المذهب، لأنه يطبق مذهبه في باب ولا يطبقه في باب آخر من جنسه، فيقع في التناقض الذي يدل على، لو كان مذهبه صحيحا لطبقه في كل شيء، لطبقه في كل شيء، لكن هذا دليل على فساد مذهب هؤلاء. الشاهد أنه لا يحتج على على على على لا يحتج بالقدر على الم... على الم... على الذنوب والمعائب، وإنما الذنوب الإنسان يجتهد في التوبة منها والبعد عنها والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يقول السائل: نريد نصيحة في علو الهمة في طلب العلم الشرعي. هذه تحتاج إلى أمور، تحتاج إلى أمور، منها طلب العون من الله تبارك وتعالى، وهو أهم ما يكون، طلب العون من الله عز وجل، ومنها الصبر وتعويد النفس على ذلك، ومنها القراءة في فضل العلم وشرفه وشرف أهله ومعرفة قدره، ومنها أيضا النظر في العواقب الحميدة والمآلات الطيبة التي ينالها الإنسان بذلك، ومنها أيضا مجالسة أهل الخير وأهل العلم وأهل الفضل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يصبر ويجالس هؤلاء، فهذه من الأمور المعينة بإذن الله تبارك وتعالى. يقول هنا: ما صحة الحديث الذي فيه أن الله أحيا والد الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أسلم وأنهما أسلم ومات وهما بذلك في الجنة؟ هذا الحديث غير صحيح، هذا الحديث غير صحيح، ولم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هو من جملة الأحاديث الموضوعة، ليس صحيحا ولا ثابتا. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: إن أبي وأباك في النار. وفيما يتعلق بأمه لم قال: استأذنت الله جل وعلا في زيارتها فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي. والواجب على المسلم إذا كان محبا للنبي عليه الصلاة والسلام أن يسمع كلامه وأن يقبل أحاديثه وألا يفتري عليه وألا يقول عليه الصلاة والسلام على ما لم يقل. إذا كنا نحبه نسمع كلامه. قال عليه الصلاة والسلام: إن أبي وأباك في النار، نحن نقول مثل ما قال، وما ثبت عنه نقبله عليه الصلاة، وحبنا له ما يجعلنا نقوله ما لم يقل. لأن بعض الناس إذا أحب شخصا يمدحه بما فيه وبما ليس فيه، يمدحه بما فيه وبما ليس فيه، أو يمدحه بأمور ليست صحيحة، وهذا خطأ. إذا أردت الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار محبته فأثني عليه بحدود ما ورد. أليس ما ورد فيه كفاية في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن فيه قصورا؟ الوارد فيه كفاية في الثناء عليه أو لا يكفي؟ الوارد في القرآن والسنة من الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صفاته وأخلاقه وآدابه ومعاملة أليست كافية أو أن فيها قصورا؟ هي بلا شك كافية، فالإنسان يمدح بحدود الوارد وبحدود ما دل، ولا يدخل إنسان في كذب وفي أحاديث ملفقة وفي أشياء لم تثبت من أجل أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال طويل، يقول: فيما يخص الدعاء المفيد، فيما يخص الدعاء المفيد، هل فيما يخص الدعاء المقيد هل يجب الإتيان به كما ورد بالعدد الوارد فلا يجوز أن يأتي ناقصا كالأدعية المقيدة بمئة؟ هل يجوز أن أتي منها مثلا بعشرة أو خمسين؟ فهل يجوز ذلك؟ والسؤال الثاني يقول: هل يجوز الدعاء في يومي كله، في يومي كله بأدعية جاء ذكرها في الصباح والمساء، فإذا دعوت بها في غير الصباح والمساء فهل هذا جائز؟ السؤال الأول: الأعداد الواردة في الأدعية أو الأذكار المقيدة يتقيد بها كما وردت، يتقيد بها كما وردت، فإذا كان العدد المقيد 33 نتقيد به، وإذا كان 10 نتقيد به، وإذا كان 100 نتقيد به. وإذا أردنا ذكرا بدون هذا القيد، يعني لم نرد الذكر المقيد، الإنسان يعد ما يذكر الله ما شاء بدون عدد، ساعة سبح ما شئت وهلل ما شئت واحمد الله ما شئت وكبر ما شئت كل وقت وحيد. باب الذكر المطلق مفتوح كل وقت وحيد، لكن الأذكار المقيدة يؤتى بها مقيدة لا يزاد عليها ولا ينقص. فلا تأتي مثلا في الذكر المقيد بمئة وتقول لا أنا كل يوم سأعد 50 فقط أو كل يوم سأعد 36 فقط، هذا إخلال بالوارد، لأنك إذا قيدت عددا لم يقيده الشارع ووظفته في أذكارك اليومية هذا من الإحداث في دين الله، هذا من الإحداث في في في في في دين الله. فلا بد من التزام العدد الوارد، وإذا شاء الإنسان الأدعية المطلقة والأذكار المطلقة الغير المقيدة يذكر الله سبحانه وتعالى ما شاء. وبالنسبة للسؤال الثاني، بعض الأدعية التي جاءت في الصباح والمساء فيها معاني عامة، فالإتيان بها في الصباح والمساء في أوقاتها مطلوب مطلوب، ولو أن الإنسان أدخلها في بعض الأوقات في جملة دعواته المطلقة فلا بأس بذلك، يعني مثل سيد الاستغفار هذا من من من من الأذكار التي في الصباح والمساء، لكن لو استغفرت به في استغفاراتك المطلقة فلا حرج في ذلك، لكن تعتني به في وقته الذي ورد في في في ذكر الصباح والمساء كما جاء. ولو أنك جئت به في بعض المرات أو في بعض الأحايين في في في في في أدعيتك المطلقة فلا بأس بذلك، ونفتفي بهذا القدر. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.